وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولية بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى للإسلام والله لا يقبل الظالمين إلا ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره وكذلك الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون سبيل الله بما يكون أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخر تحبون أنصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين